في سؤال اكيد كلكم حافظينه بس انا بيهمني انت كطالب تميز مني المعلومه الرئيسيه. مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير الكادمي هي مؤسسه مدنيه ولا عسكريه؟ هي عسكريه. بمجرد ما قال لك تعمل في التصميم والتطوير بتقول لي يا استاذ هي انا عارفها لانه اسمه مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير. وين المعلومه المهمه اللي بدك تخلي لي اياها براسك وما تنساها؟ هيها لتصنيع النماذج الاوليه من المعدات المدنيه والعسكريه. اذا مين المسؤول عن تصنيع النماذج الاوليه للمعدات المدنيه والعسكريه؟ هيو مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير. نيجي للي بعده ادوار الجيش. طبعا هذول سهلين جدا واتوقع كل طالب منكم سهل انه يجيبهم وهي من الاسئله الوزاريه اللي بتكرروا. بمجرد ما قال لك دفاع عن حدود الوطن، بمجرد ما قال لك صد العدوان، اي دور هذا؟ ممتاز، اذا دور عسكري. اذا اتذكر طالما في عندنا دفاع عن حدود الوطن عندنا صد عدوان، اذا هذا دور عسكري. بمجرد ما حكى لك الوقوف لجانب الاشقاء العرب، اذا هذا دور ماله قومي. وعلى فكره هذه اتكررت بالوزاره اكثر من مره وهي مهمه جدا. اذا هو الدور القومي الوقوف لجانب الاشقاء العرب. دفع حركه التنميه هي اجت على تكميلي والمشاركه في المشاريع الاقتصاديه والبنيه التحتيه. بتقول لي استاذ واضحه دور تنموي يعني اقتصادي. نيجي لرقم 4 القيام بمهام حفظ السلام. اجت مره واحده بالوزاره القيام بمهام حفظ السلام هذا دور هيو اوعى تنساش هو يا رامي دور انساني. اذا برضو هاي سؤال وزاري سابق. المجالات هلا نتعرف عليهم انا وياكم بالصفحه اللي بعديها حبايبي. اجينا لإشي هلا احنا بلشنا بالدرس الثاني اجينا لإشي عشان ما تقعد تبصم فيه وتتغلب بالدراسه. ميز تمييز كيف انك وين تجيب الدائره. اول ما تشوف بتقول لي استاذ جيشنا بيستوعب مئات الاف الاردنيين تمام مش في كثير من شبابنا وشاباتنا بنضموا لافراد الجيش نعم. تعليم الضباط والافراد حلو اذا بلشنا في شيء اسمه تدريب وتدريب على خطط وبرامج متميزه. وين المفتاحين الرئيسيات اللي بدهم يضلوا معك؟ اول ما تشوف تعليم وتدريب على خطط وبرامج تاسيسيه متميزه اذا عن اي مجال للجيش بحكي عن مجال القوى البشريه. عشان الطلاب اللي مش فاهمين لسه شو بحكي انتوا بتعرفوا انه جيشنا بيشارك في كثير من المجالات بالزراعه بالصناعه بالصحه بالتعليم بتدريب القوى البشريه. بمجرد ما جاب لك عنوان قال لك اعطيني مشاركه الجيش باي مجال انت كطالب لازم تكون عارف. اذا تعليم وتدريب على خطط وبرامج متميزه اي مجال مجال القوى البشريه. نيجي لدور الجيش في تعليم والثقافه. بيسالني طالب بيقول لي استاذ هم جيشنا بيشاركونا بالتعليم والثقافه؟ نعم تعال نشوف بالتعليم والثقافه شو اسم المديريه تبعتهم. مش احنا هلا بالمدارس الخاصه مديريه التعليم الخاص او مديريه لواء كذا. هم بالجيش شو اسم المديريه تبعتهم؟ اسمها مديريه التعليم والثقافه العسكريه. اذا تذكر مديريه الثقافه العسكريه ومعهد اللغات. اذا مين المعهد اللي معهم كمان؟ معهد اللغات. اذا هذول تابعين للجيش ايش بيعملوا؟ عشان نكون فاهمين وامورنا تمام اول شيء مدرسه ببلاش هي اول وحده اذا المدارس مجانا والجامعه برضو لهم مقاعد. اذا هي صفه مدرسه وصفه لهم ايش؟ جامعه. شايف النقطه جيم هي اهم وحده فيهم. اهم وحده فيهم ليه؟ لانه الطلاب بيلخبطوا فيها. عشان ما تلخبطوا فيها تذكر معي انا بحكي عن مجال التعليم والثقافه اعداد بحوث علميه ومشروعات صناعيه. اوعى تنسى كلمه مشروعات صناعيه. اذا هون بلشت بمجال التعليم زائد الثقافه عشان ما تنساها اني كتبتها بخط ايدي مره ثانيه. مشتركه مع مين؟ مع جامعاتنا الاردنيه والمجلس. اي مجلس يا عمر؟ اسمه المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا. اعطيني مثال على مشروع تعليمي وثقافي علمي وثقافي. هيو مشروع طاقه الرياح بالتعاون مع الجمعيه العلميه الملكيه. حبايبي هاي الدائره رغم انها اجت بالوزاره بس بتضل متوقعه. ممكن يجيك شو اسم المشروع؟ اسمه طاقه الرياح. بقول لك بالتعاون مع مين كان؟ مع الجمعيه العلميه الملكيه. اذا هذول دير بالك عليهم. ننتقل للي بعده دور جيشنا في المجال الصناعي. بيسالني طالب بقول لي استاذ هو جيشنا بيصنع شيء؟ تعال نشوف. اول شيء سياراتهم الياتهم اجهزتهم لما تخرب هم اللي بيصلحوها. اذا عندهم خدمات فنيه لصيانه الاجهزه والمعدات عن طريق مشاغلهم. اذا سهل الاولى اذا عندهم خدمات فنيه وصيانه. نيجي لرقم 2 في لهم مصانع تابعه لهم. اعطيني 3 مصانع. مصنع الدهانات ومصنع الاكسجين اللي هو بنحط بالمستشفيات ومصنع الاثاث. اذا هي 3 مصانع دهانات اكسجين اثاث. رقم 3 المشاركه في المعارض الصناعيه سواء كان على مستوى الاردن او على مستوى العالم. اعطيني اهم معرضين شارك فيهم جيشنا ايدكس وسوفكس اوعى تنساهم هذول المعرضين الصناعيات. في مجال الرعايه الصحيه كلكم بتعرفوا مديريه الخدمات الطبيه مش راح اشد عليها كثير. في مجال الزراعه والري في نقطه مهمه جدا ومتوقعه حتى لو اجت بالوزاره مليون مره بتضل مهمه. في مجال الزراعه والري بتقول لي استاذ عن طريق سلاح اوعى تنسى اسم السلاح. اسم السلاح عشان ما تنسى سلاح الهندسه الملكي. اذا بالزراعه والري شو اسم السلاح اللي بتشارك فيه قواتنا المسلحه؟ سلاح الهندسه الملكي. شو عملت؟ هاي ذكر معي سدود ترابيه. طوالي عمر كمان شوي بصحالي هو رامي شو بيقولوا لي؟ بيقولوا لي استاذ لما كنت تحكي عن الزراعه والري حكيت سدود ترابيه. لما رحت على البناء والتعمير كمان شوي بس اوصل البناء والتعمير بحكي كلمه سدود بدون ترابيه.

شو نوع الاوامر اللي بعطيهم اياها؟ خطيه وسريه. خطيه يعني مكتوبه كتابه، وسريه يعني بالسر. نيجي لاخر قوه من القوات واسهل وحده فيهم واحدث وحده فيهم، هي بال2008 انعملت قوات الدرك. زي ما حكيت لكم هذا الملف لازم يكون بين ايديك لانه بيسهل عليك الوحده وبيمشيها بسرعه، وفعليا هيكم شايفين احنا الساعه ما بنحتاجها لهاي الوحده. نيجي للي بعده، اجينا لاسهل العناوين. كيف بيجيك السؤال؟ طبعا انتم بتعرفوا انه في سؤال اجباري بيجي من الوزاره على بيجيب لك مهمه للامن العام او الجيش او المخابرات او الدفاع المدني او الدرك، بيجيب لك وحده وبقول لك هذه مهمه مين. مثلا تعال ناخذ مثال، المحافظه على النظام والامن وحمايه الارواح والاعراض والاموال. اقول لك شغله لو عمرك ما درست توجيه ولا عمرها مرت عليك، هو مين بيحافظ على النظام والامن؟ اذا واضحه، اذا هذه مهمه من مهمات الامن العام. نيجي للثانيه، لو قال لك منع الجرائم، هو مين بيمنع الجرائم؟ ممتاز، اذا هو الامن العام. طيب اداره مراكز الاصلاح والتاهيل وحراسه السجناء، هو مين بيحرس السجناء وبيدير مراكز الاصلاح والتاهيل؟ برضه الامن العام. تنفيذ القوانين والانظمه، هو مين بينفذ القوانين والانظمه؟ برضه الامن العام. مراقبه وتنظيم النقل على الطرق، هلا كل ادارات السير لمين تابعه؟ برضه تابعه للامن العام. اذا اللي حكيته سهل جدا، وبتوقع انه كل واحد منكم حافظه وباصمه. حبايبي انتم بتعرفوا انه في مصطلح اسمه الشرطه المجتمعيه، اكيد مر عليكم صح؟ صح. عشان تفهم شو يعني كلمه شرطه مجتمعيه، خذها ببساطه، هي الشراكه بين مين ومين؟ بين رجل الشرطه والمجتمع المحلي، يعني احنا، لحل بعض المشكلات. اذا هذه هي الشرطه المجتمعيه. هل في ادارات، هل في شرطه مجتمعيه عندنا؟ نعم. تعالوا انا وياكم للسؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده الوزاره كثير بتحبه وكثير بتكرر منه فيها. شوف شو مفتاحنا للسؤال، اعطيني ادارات، اعطيني وحدات تابعه للامن العام استحدثت في عهد الملك عبد الله الثاني. هي سؤالنا، من هي الادارات والوحدات اللي تابعه للامن العام اللي عملها الملك عبد الله الثاني؟ يلا نبدا فيهم تهليل. اداره الشرطه البيئيه واداره شرطه الاحداث. بتقول لي استاذ بس سهلين، هاي اداره شرطه وهاي اداره شرطه صح؟ شو الفرق بينهم؟ هاي البيئيه وهاي للاحداث. هذه اذا انت مثلا رميت فاينه من السياره خلفوك 20 دينار، اداره الشرطه البيئيه. اللي بيكون عمره اقل من 18 سنه وبيعمل مثلا جرائم وكذا، هذول الاحداث. اذا هاي اول اثنتين تابعين للامن العام. نيجي لرقم 3 ورقم 4، وحده امن وتشجيع الاستثمار. اي مستثمر حابب يامن على مشروعه بده ياخذ النصيحه، اذا امن وتشجيع الاستثمار. نيجي لرقم 4، اذاعه امن اف ام. اذا حبيت تسمع صوتك بالراديو تشارك كذا الى اخره، ترن على اذاعه امن اف ام. اذا هي من الادارات التابعه للامن العام. نيجي للي بعده، يلا هلا انتم ساعدوني، المفروض اني انا ما احكي. بمجرد ما حكى لك حمايه الارواح والممتلكات وتوعيه المواطنين باجراءات الوقايه والسلامه العامه، مين بيحمي الارواح والممتلكات؟ ممتاز، اذا هي واجب من واجبات الدفاع المدني. يلا نيجي للي بعده، بمجرد ما حكى لك الاطفاء، الانقاذ، الاسعاف بدون تردد، اذا هذه واجب لمين؟ ممتاز، الدفاع المدني. توفير وسائل الانذار من الغارات والكوارث، يلا بدون تردد، الانذار والكوارث مين هذولا؟ اذا الدفاع المدني. تدريب الفرق التطوعيه، مين بيدرب؟ اذا اللي بيدرب هم الدفاع المدني. 5، هي اهم وحده الدفاع المدني لانه هي اكثر وحده بتتكرر بالوزاره. التاكد من توافر شروط السلام العامه في المباني، بيروحوا بيتاكدوا انه برابيش المي موجوده والمواسير والى اخره، اذا هذه برضه للدفاع المدني. نيجي لدائره المخابرات العامه، كثير من شبابنا وشاباتنا لما بسمع المخابرات بفكرنا بنحكي عن جهاز مدني، ابدا. المخابرات العامه هي دائره ذات صبغه عسكريه. تعرف شو يعني ذات صبغه عسكريه؟ يعني اللي بيمشي على ضباطها هو اللي بيمشي من قوانين على القوات المسلحه، يعني عسكريين، يعني بيمشي عليهم نفس القوانين تبعون الجيش. اتوقع ان واجباتهم سهله جدا ومريحه جدا بالنسبه لك. يلا نجرب. بمجرد ما قال لك جمع المعلومات وتحليلها، هو مين اللي بيجمع المعلومات وبيحللها؟ ممتاز، اذا دائره المخابرات العامه. مقاومه التخريب الفكري، طبعا هو لازم تكون المقاوم مقاومه ابديه لانه عمره ما راح يفكر بعدك ابدا، اذا مقاومه التخريب الفكري اذا هي دائره المخابرات العامه. مقاومه التخريب المادي، ايوه بدون تردد، لمين راحت؟ برضه المخابرات العامه. مكافحه الارهاب، مين بكافح الارهاب؟ اذا المخابرات العامه. ومكافحه التجسس برضه هي دائره المخابرات العامه. ضايل علينا اخر صفحه خلص. هلا هاي المعلومات بدي انت كطالب تكون مميزها عن دائره المخابرات، بس اتذكر معي بمجرد ما قال لك في دائره واكبت المتغيرات والمستجدات سواء كانت على مستوى الاردن او على مستوى العالم، مين هي الدائره هاي؟ المخابرات. مين اللي بتتعامل وفق القوانين والتشريعات وبتلتزم بحقوق الانسان؟ وبنفس الوقت الضباط تبعونها، مش عشان تروح تقول لي والله ممكن واحد طالب توجيه يكون ضابط المخابرات، ابدا. مين هم ضباطها؟ عندهم كفاءه وتاهيل علمي. شوف هون شو بدي احكي، يحملون درجه جامعيه اولى كحد ادنى، يعني معاه بكالوريوس. يخضعون لدورات متخصصه، اذا هذه المعلومات بدي اياها تضل براسك عن دائره المخابرات العامه. اخر سؤال عندنا بالوحده السادسه. بمجرد ما قال لك، انتم لاحظتوا قديش هاي الاوراق مريحه، مريحه وبتخليك تمسك الماده بسرعه والوحده بسرعه، وفعليا هيها ساعه ما اخذت معي، اقل من ساعه فعلا بتاخذ الوحده. فبتمنى انه كل طالب يكون بين ايديه هدول الاوراق وانه يدرسهم، وبعد هيك انت بتروح بتدرس اللي هو بتحل الدوائر. وان شاء الله احنا بعد العيد ما راح نقصر. انا بصراحه يعني معتذر جدا على تاخري باعطاء الحصص المراجعه بالايام هاي لانه بصراحه كثير مريض، بس انا اصريت اني اعطي اقل ما فيها الوحده السادسه ودروس الطلاق بكره ان شاء الله عشان تكون معاكم ماده. اما بعد العيد هذا وعد، الا تظبيطه مرتبه وبنسحب سحبه واحده ان شاء الله. حبايبي بمجرد ما قال لك توفير بيئه ملائمه للمواطن الاردني، مين اللي بيوفر البيئه الملائمه؟ ايوه درك. طيب توفير بيئه امنه لانجاح الانتخابات، اذا كل ما تسمع اللي بيوفر البيئه الملائمه او البيئه الامنه، اذا هذول لمين راحوا؟ للدرك. طيب نسال حالنا سؤال، وزاراتنا ومؤسساتنا ومستشفياتنا مش بيكون في عندهم حرس بحروثهم وهذا؟ اذا حمايه المؤسسات والمصالح الحيويه او حمايه وحراسه المنشات والبعثات الدبلوماسيه، المصانع الدبلوماسيين، حمايه الوفود الرسميه اللي بتزور المملكه، اي وفد من الوفود اذا بدون تردد، اذا هذول من مهمات مين؟ من مهمات الدرك. نيجي لرقم 6 و7، لما بيكون في عندنا مهرجانات او بيكون في عندنا مباريات او بيكون في عندنا تقديم خدمات، توزيع مساعدات للمواطنين، خدمات بيوزعوا عليهم مثلا مساعدات بغض النظر سكر ولا رز ولا شو مكان، مين اللي بيساعد بحمايه المهرجانات وحمايه الرياض اللي هم المباريات؟ مين اللي بيوزع المساعدات؟ اذا بدون تردد هي قوات الدرك. طبعا انا بدي اذكركم بشغله دائما بطلبها منكم، انه دعائكم الصالح لوالدي رحمه الله والله يتقبل هذا العمل ان شاء الله، ان تكون صدقه جاريه عنه دائما وابدا. زي ما حكيت لكم بكره ان شاء الله على الساعه 10 راح يكون عندي مراجعه، 10 مساء طبعا، مراجعه لدروس الطلاق اللي هو درس 25 26 27 28 في ماده التربيه الاسلاميه، وما راح ياخذوا مني ساعه زي اليوم فعليا. رقم 2، بعد العيد ان شاء الله بتكون مكثفاتنا جاهزه، دوائرنا جاهزه، امورنا جاهزه، زائد انه انت بتكون فرصه ذهبيه انك عمالك بتقدم تجريبي بالمدرسه، فبتلاقيك ضربت عصفورين بحجر، منها بتراجع معي ومنها بتختبر حالك بالتجريبي. يا رب يا الله في هذه الليالي الفضيله، وانتم عارفين انه احتمال تكون ان شاء الله هذه ليله او ليله امس او بالعشر الاواخر هي ليله القدر، بتعرف انه لك دعوه مستجابه عند رب العالمين. يا رب كل التوفيق وكل النجاح وكل السداد، والسنه الجايه نشوفكم كل هيتكم بالجامعات يا رب يا الله. لا تنسوا موعدنا بكره العاشره مساء، وبرضه بعيد ترحيبي بعمر وبرامي اللي كانوا معنا اليوم، يعطيكم الصحه والعافيه ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.